بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في ذكر قصة موسى مع فرعون في سورة الشعراء، وقد مضى طرف منها في الدروس الماضية، وكنا انتهينا إلى قوله جل وعلا: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. وقد سبق معنا في الآيات السابقات ذكر إقامة موسى الحجة على فرعون وقومه، وإتيانه بالآيات الدالة على صدقه وأنها معجزة، فاستكبر فرعون وقال إن هذا سحر وإن موسى لساحر عليم، واستشار قومه في شأن موسى فقالوا له: أرجه وأخاه، أمهله وأخاه وابعث في المدائن حاشرين حتى يأتوك بالسحرة من كل مكان. فجاءوا بالسحرة من جميع أقاليم مصر، واجتمع الناس في مشهد عظيم، فألقى السحرة حبالهم وعصيهم، وعند ذلك ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع ما يأفكون وما يصنعون من السحر. فعند ذلك آمن السحرة برب العالمين وخروا سجدا لأنهم عرفوا الحق. فلما رأى ذلك فرعون تهددهم وأنكر عليهم، وهذا دليل على شدة ظلمه وتكبره وجبروته. رغم هذه الآيات البينات الواضحات الدالات على صدق موسى وأنه رسول رب العالمين، ولهذا بادر أهل الاختصاص وهم السحرة وهم أعلم الناس بالسحر، بادروا إلى الإيمان بالله جل وعلا لتيقنهم بأن هذا ليس سحرا وإنما هو آية معجزة، وهي دليل على أن موسى رسول من عند رب العالمين. ولكن ذلك لم يرق لفرعون، فقال آمنتم له قبل أن آذن لكم. قال هذا على سبيل الاستنكار، على سبيل الإنكار على السحرة، ثم اتهمهم فقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون. قال ابن كثير تهددهم فلم ينفع ذلك فيهم، وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني السحرة، وذلك أنه قد كشف عن قلوبهم حجاب الكفر وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء به موسى لا يصدر عن بشر إلا أن يكون الله قد أيده به وجعله حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه. ولهذا لما قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي كان ينبغي أن تستأذنوني فيما فعلتم ولا تفتاتوا علي في ذلك، فإن أذنت لكم فعلتم وإن منعتكم تنعتم فإني أنا الحاكم المطاع. قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل. ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب، فقال لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف يخالف بينها، فيقطع اليمنى مع اليسرى واليسرى مع اليمنى من خلف، ولا أصلبنكم أجمعين. جاء هذا مبينا في سورة الأعراف، وهو أن فرعون تهددهم بصلبهم بالنخل بجذوع النخل وهذا من شدة عتوه وتكبره وإعراضه عن الحق وإلا فقد علم أن الحق ما جاء به موسى ولهذا في سورة الأعراف قال جل وعلا قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين وقال في سورة طه فألقي السحرة سجدا فقالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إذن ذكر صلبهم في جذوع النخل ليس في سورة الأعراف وإنما في سورة طه. ثم أخبر عن قيلهم له قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قال ابن كثير لا ضير أي لا حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به. إنا إلى ربنا منقلبون أي المرجع إلى الله وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخفى عليه ما فعلت بنا وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء. ولهذا قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أي ما قارفناه من الذنوب وما أكرهتنا عليه من السحر أن كنا أول المؤمنين أي بسبب أن بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. قال فقتلهم كلهم. أولا نقول إن قولهم لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون جاء ذكر ذلك في مواضع أخرى غير هذه الآية وهي قوله جل وعلا في سورة الأعراف قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ففيها زيادة بيان أنهم آمنوا وأنهم جادلوا فرعون وقالوا ما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وفيها أنهم سألوا الله أن يفرغ عليهم الصبر ويرزقهم صبرا على ما يلقونه وسألوا الله أن يتوفاهم مسلمين. وفي سورة طه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. هذا في زيادة إيضاح أنهم خاطبوا فرعون وواجهوه فقالوا لن نؤثرك يعني ولن نؤثر أمرك ونطيعك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا أقسموا على ذلك وهذا دليل صدق الإيمان. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وهذا دل على كمال تيقنهم وإيمانهم وظهور الحق لهم. ومما ذكرناه أن ابن كثير قال فقتلهم جميعا أو فقتلهم كلهم، يعني قتل السحرة الذين آمنوا وصاروا من أهل الإيمان وتهددهم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف والصلب، ولكن المسألة فيها خلاف. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: واعلم أن العلماء اختلفوا هل فعل بهم فرعون ما توعدهم به أو لم يفعله بهم، فقال قوم قتلهم وصلبهم، وقوم أنكروا ذلك، وأظهرهما عندي أنه لم يقتلهم وأن الله عصمهم منه لأجل إيمانهم الراسخ، لأجل إيمانهم الراسخ بالله تعالى، لأن الله يقول لموسى وهارون: أنتما ومن اتبعكما الغالبون، والعلم عند الله تعالى. ثم قال جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فهذا واضح وبين أن الله جل وعلا أمر موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا، أن يسري بهم في وقت الليل، وهذا لا يعارض قوله بعد ذلك: فأتبعوهم مشرقين، لأن وقت خروج موسى بقومه كان في الليل، كما قال في آية أخرى: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. ولكن وقت وصول فرعون وقومه إلى البحر كان وقت شروق الشمس، وأما موسى وقومه فقد خرجوا من الليل. قال ابن كثير: لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه، وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون، لم يبق لهم إلا العذاب والنكال، فأمر الله موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر وأن يمضي بهم حيث يؤمر. ففعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل، خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حليا كثيرا. وهذا له وجه من النظر في قصة السامري لما جعل لهم عجلا من حلي له خوار، فهم استعاروا الحلي من بني إسرائيل من القبط وخرجوا بها ليلا. ولا شك أن هذا تشريع من الله عز وجل لموسى في زمانه. قال: خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حليا كثيرا، وكان خروجه بهم فيما ذكر غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمر، وذكر مجاهد رحمه الله أنه كسف القمر تلك الليلة، فالله أعلم. ثم ذكر ابن كثير خبرا تعقبه بأنه غريب جدا، والأقرب أنه موقوف على أبي موسى الأشعري، وخلاصته أن موسى لما سرى ببني إسرائيل سأل عن قبر يوسف، لأن يوسف عهد إلى علمائهم أنكم إذا خرجتم يا بني إسرائيل إذا خرجتم من مصر فاخرجوا بقبري أو بتابوتي الذي أنا فيه، وأنه سأل موسى عن ذلك ولم يجد أحدا يعرفه إلا عجوزا، وأنها اشترطت عليه ألا تخبره إلا أن تكون معه في الجنة، وأنهم وجدوه في نهر وأيبسوا ماءه ونزفوه ثم أخرجوا قبر يوسف معهم. ولكن هذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح، فإن هذا من أخبار بني إسرائيل ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غريب جدا كما قال ابن كثير، وبعيد أيضا لأن الله لم يذكر ذلك في التفاصيل، وإنما ذكر أنه أمر موسى بالخروج بقومه ليلا، وأنه خرج مباشرة، وأن فرعون اغتاظ لذلك، وأنه لحقهم مباشرة، وكان وقتا يسيرا خرجوا بالليل ولحق بهم عند شروق الشمس، وليس فيه هذه الأمور وذهابهم يبحثون عن قبره وإخراج الماء وتجفيف الماء من النهر أو من العين، هذا كله يحتاج إلى وقت، ولهذا لا يصح ذلك ولا يجوز أن يعتمد، وإنما أنا ذكرته من أجل أن أنبه عليه وأنه لا يصح ذلك. قال ابن كثير في شرح هذه الآيات: فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب، يعني ليس في الأرض عندهم، أصبح القبط وليس عندهم أحد في البلد، لا داعي ولا مجيب، يعني ليس هناك أحد، غاض ذلك. قال: فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب، غاض ذلك فرعون واشتد غضبه على بني إسرائيل لما يريد الله به من الدمار، فأرسل سريعا في بلاده حاشرين، يعني أرسل فرعون جنوده: احشروا الناس، اجمعوهم، ائتوا بهم، أي من يحشر الجند ويجمعه كالنقباء والحجاب، ونادى فيهم: إن هؤلاء، يعني بني إسرائيل، لشرذمة قليلون، أي طائفة قليلة، يعني يهون من شأنهم ويشجع على قتالهم، إن هؤلاء لشرذمة قليل، لشرذمة قليلون، أي لطائفة قليلة، وإنهم لنا لغائضون، أي كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا، والغيظ هو يعني الغضب، يعني يغضبوننا، يغيظوننا، يعني يفعلون أفعالا تغيظنا وتغضبنا دائما، فلابد أن يعني نستريح منهم ونقطع شأفتهم، وهذا كله تحريض لأتباعه على قتالهم. ثم قال: وإنا لجميع حاذرون، أي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم، وإني أريد أن أستأصل شأفتهم وأبيد خضراءهم، فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم. قال الله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، أي فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم، وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في الدنيا. نعم، كانوا في جنات، بساتين، مزارع وعيون تجري وتسقي زروعهم، وكانوا في كنوز، لهم عندهم كنوز وأغنياء، أصحاب أموال، وعندهم الذهب والفضة، وكانوا في مقام كريم، يعني في عيشة كريمة، يقيمون في عيشة كريمة رغد من العيش وغنى، لكنهم ما شكروا نعمة الله جل وعلا، فعادوا رسوله وأتباعه، فسلبهم الله تلك النعمة وأبدلهم منها نار جهنم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال جل وعلا: كذلك وأورثناها بني إسرائيل، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال جل وعلا: كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين، كما مر، أي أورثنا الكنوز والجنات والعيون والمقام الكريم، أورثناها بني إسرائيل فورثوها وصاروا هم أهلها، ورثوها عن قوم فرعون لأن الله أهلكهم جميعا فتركوا الأموال والديار والجنات والعيون، وهذا من عدل الله جل وعلا بهم. قال فأتبعوهم مشرقين، ومعنى مشرقين يعني عند إشراق الشمس. اتبع فرعون وقومه موسى وقومه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما تراءى الجمعان ولحق جمع فرعون بجمع موسى، لأن جمع موسى توقفوا لما وصلوا البحر، فلما وقفوا لحق بهم فرعون وقومه، فعند ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، سيدركنا فرعون وجنده ويقتلوننا شر قتله. لماذا؟ لأن البحر من أمامهم وفرعون من ورائهم، فلا مفر لهم ولا مهرب. فعند ذلك قال نبي الله الواثق بوعد الله، قال كلا ما يدركوننا ولا يستطيعون أن ينالون منا شيئا، كلا إن معي ربي سيهدين. وفي آية أخرى قال جل وعلا قال لا تخافوا دركا ولا تخشى، لا تخاف يا نبينا دركا أن يدركك فرعون، ولا تخشى البحر الذي أمامك من أن تغرق فيه. قال فأوحينا، والفاء للترتيب والتعقيب، وفيه بيان سرعة نصر الله جل وعلا وفرجه لعباده المؤمنين. قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. وقال جل وعلا في آية أخرى وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وهنا قال أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق أي انفلق البحر، والفلق والفرق يعني انفلق وصار طرقا، فكان كل فرق كالطود العظيم، والطود هو الجبل العظيم، والفرق المراد به الطرق الاثنى عشر، لأن موسى ضرب البحر فلما ضربه انفرق البحر، قيل إنه ضربه 12 مرة بعصاه، فانفرق البحر وانفلق 12 طريقا، وهي الفرق بعدد أسباط بني إسرائيل لأنهم كانوا 12 سبطا. قال وأزلفنا ثم الآخرين، الإزلاف هو التقريب، والمراد أن أزلفنا ثم أي هناك، قربنا الآخرين وهم قوم فرعون. وأنجينا موسى ومن معه، فأنجى الله موسى ومن معه من الغرق ومن البحر، ثم أغرقنا الآخرين الذي قربهم، أزلفنا هناك الآخرين قربهم، ثم لما دخل موسى وقومه في البحر تبعوهم فدخلوا في البحر فأغرقهم الله كلهم. ثم قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، في هذه فيما صنعه الله لموسى وما فعله بفرعون وما صنعه لأوليائه وما فعله بأعدائه، هذا آية من آيات الله وعلامة دالة على أنه لا إله إلا الله ولا وما كان أكثرهم مؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولو جئتهم بكل آية ما تبعوا قبلتكم ما تبعوا قبلتك. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الذي قد عز فلا يغالب، ينفذ أمره ويفعل ما يشاء، وهو الرحيم، فهو قوي على أعدائه وعلى من عصاه، وهو رحيم بأوليائه ينجيهم من أعدائهم ويعيشهم في الدنيا حياة طيبة، ثم في الآخرة يدخلهم الجنة والنعيم المقيم. ونقرأ شيئا مما ذكره ابن كثير رحمه الله. قال ابن كثير ذكر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير، هو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه، أولي الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود. فأما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات من أنه خرج في ألف في ألف ألف وستمائة ألف فارس، منها مائة ألف على خيل دهم، وقال كعب الأحبار فيهم ثمانمائة ألف حصان أدهم، ففي ذلك نظر، والظاهر أنه من مجازفات بني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى أعلم. والذي أخبر به هو النافع ولم يعين عدتهم، إذ لا فائدة فيه إلا أنهم خرجوا بأجمعهم. وهذا منهج جميل من الحافظ بن كثير، ذكر ما جاء عن بني إسرائيل في عددهم فتعقبه بأن فيه نظر، ثم ذكر أن ما لنا فيه فائدة ذكره الله لنا في القرآن، ما يحصل لنا به الفائدة والاعتبار، أما العدد ما يترتب عليه شيء. وهذا هكذا القرآن يذكر النافع للعباد ويعرض عما لا فائدة لهم فيه. قال فأتبعوهم مشرقين، أي وصلوا إليهم عند شروق الشمس وهو طلوعها. فلما ترى الجمعان، أي رأى كل من الفريقين صاحبه، فعند ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وذلك أنه انتهى بهم السير إلى سيف البحر، وهو بحر القلزم. وبحر القلزم هو الذي يسمى الآن البحر الأحمر، البحر الأحمر. فصار أمامهم البحر، وفرعون قد أدركهم بجنوده، فلهذا قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين، أي لا يصل إليكم شيء مما تحذرون، فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسيرها هنا بكم ولا يخلف الميعاد. وكان هارون عليه السلام في المقدمة، ومعه يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون وموسى في الساقة. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون، وجعل يوشع بن نون أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى عليه السلام يا نبي الله ها هنا أمرك الله أن تسير، فيقول نعم. واقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل، فعند ذلك أمر الله نبيه موسى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه وقال انفلق، وقال انفلق، يأمره انفلق بإذن الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا محمد بن حمزة بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر قال يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اجعل لنا مخرجا، فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر. وقال قتاده أوحى الله تعالى تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع وأطع، فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب لا يدري من أي جانب يضربه موسى. فلما انتهى إليه موسى قال له فتاه يوشع بن نون يا نبي الله أين أمرك ربك؟ قال أمرني أن أضرب البحر، قال فاضربه. وقال محمد بن إسحاق أوحى الله فيما ذكر لي إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصا فانفلق له، قال فبات البحر يضرب بعضه بعضا فرقا من الله تعالى وانتظارا لما أمره الله. وأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضربه وفيها سلطان الله الذي أعطاه فانفلق. وقد ذكر غير واحد ومنهم السدي وقد ذكر غير واحد أنه أي موسى كناه أي كن البحر فقال انفلق علي أبا خالد بحول الله، قال تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل الكبير، قاله ابن مسعود وابن عباس ومحمد بن كعب والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال عطاء الخراساني هو الفج بين الجبلين. وقال ابن عباس صار البحر 12 طريقا لكل سبط طريق. وزاد السدي وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض، طاقات يعني كالنوافذ، وهم في ممر البحر ينظر بعضهم إلى بعض. قال وقام الماء على حيله كالحيطان، وبعث الله الريح على قعر البحر فلفحته فصار يبسا كوجه الأرض، فصار يبسا كوجه الأرض. قال تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.